بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يحرم على الجنوب يحرم على الجنوب ما يأتي الصلاة. هذا بالنص والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان لا يقرب موضع الصلاة فالأولى والآكد أن لا يقرب الصلاة. وعلى قول الآخر تفسير الآية أن الآية على ظاهرها فهي نص في ذلك. وكذلك قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة غير طهور. الطواف، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. قال: ما تقدمت أدلة ذلك في مبحث ما يجب له الوضوء. وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط في صحة الصلاة. الطهارة قد تكون بالغسل وقد تكون بالتيمم، لكن المقصود أنه لابد أن يتطهر. قال: مس المصحف وحمله وحرمتهما متفق عليها بين الأئمة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. وجوز داود وابن حزم للجنوب مس المصحف وحمله ولم يرى بأس بهما بأسا، استدلالا بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا وفيه هذه الآية إلى النصارى، يعني فيها بسم الله الرحمن الرحيم، والآية الأخرى: يا أهل الكتاب تعالوا. وقد أيقن أنهم يمسون هذا الكتاب، وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذه رسالة، ولا مانع من مس ما اشتملت عليه من آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها، فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها ولا تثبت لها حرمته. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد سبق أن ذكرنا أن الطهارة هنا على إطلاقها، فهي تشمل الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة. فلا يجوز أن يمس المصحف الذي لم يكتب فيه إلا المصحف، ولا أجزاء منه لم يكتب فيها إلا المصحف إلا القرآن، لأن الرسول قال: لا يمس القرآن. فكل ما كتب فيه القرآن فقط لم يجوز مسه إلا على طهارة. الحمل متضمن للمس حتى يحمله. إذا كان يعني يفصله ولا بحيث لا يمسه، بوجود حائل، فهذا فيه خلاف بين العلماء. أما الحمل عندهم ملازم للمس، لأنه الأصل فيه أنه يحمله بيده. ونقل عن نقل الشيخ السنة 100 أنه لا يعرف في المسألة خلاف على الصحابة، في المصحف في الجيب ده في حائل يفصله، ففيه خلاف بين العلماء في مسألة الحائل، والراجح أنه طالما ولد حائل لم يحرم. المصحف الإلكتروني اللي موجود في التليفون أو في جهاز آخر ليس مصحفا، لأنه يتضمن أشياء أخرى كثيرة جدا غير المصحف، فهو مثل الرسائل وكتب التفسير والفقه. قال قراءة القرآن. قال يحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن عند الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره وضعفه الشيخ الألباني. ولكن هذا الحديث لو صح لا يدل على تحريم قراءة الجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من رد السلام حتى يتيمم، وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فربما حجبه عن القرآن الجنابة على سبيل الاستحباب، لأنه يكره أن يذكر الله على غير وضوء، فكيف على جنابة؟ هو أولى بالكراهة، لكن التحريم لا يستفاد من هذا الحديث. قال الحافظ في الفتح وضعف بعضهم بعض رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. نعم هو كإسناد يصلح للحجة، لكن هل فيه حجة على التحريم؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لا يدل على التحريم، أنه ترك قراءة القرآن وهو جنب، هذا يمكن أن يكون تركه تنزيها، ويمكن أن يكون تركه تحريما، ويمكن أن يكون شغل شغله، لذلك لا يتعين أنه ترك ذلك على سبيل التحريم. قال عنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ القرآن، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه. قال الهيثمي رجاله موثقون ضعفه الألباني. قال الشوكاني فإن صح هذا صلح للاستدلال به على التحريم، نعم لقوله فلا أي فلا يجوز أو فلا يقرأ إلى نهي، ولا آية ولا حتى آية، فهو يشدد في ذلك، لكن الحديث ضعيف. قال أما الحديث الأول فليس فيه ما يدل على التحريم، لأن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القراءة حال الجنابة، ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة، فكيف يستدل به على التحريم؟ لا، الظاهر أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يدل على كراهته على الأقل. قال انتهى كلام الشوكاني. وذهب البخاري والطبراني وداود وابن حزم إلى جواز القراءة للجنوب. قال البخاري قال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. هذا دليل على المسألة هذه ليست كالتي قبلها في مس المصحف، بس المصحف لا ينقل فيه خلاف عن الصحابة، ينقل اتفاقهم، وأما قراءة القرآن فهذا منقول فيه اختلاف الصحابة رضي الله عنه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا كل كلام البخاري. قال الحافظ تعليقا على هذا لم يصح عند المصنف يعني البخاري شيء من هذه من الأحاديث الواردة في ذلك أو في منع الجنب والحائض من القراءة، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل. بل الأحاديث لا تدل على التحريم كما ذكرنا. حديث هرقل فيه تلاوة الآية للجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إليه، وهو سيأتي بمن يقرأ الكتاب بالعربية ثم يترجمه له بالأعجمية، وفيه قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية، وقراءة ويا أهل الكتاب تعالى وهي آية. لذلك نقول صح الدليل على جواز القراءة للجنوب، ولم يصح دليل على المنع من ذلك. والحائض أولى بالجواز لأن فترة حيضها أطول ولا تتمكن من الطهارة بخلاف الجنوب، فإنه يقدر على أن يغتسل، أما هي فلو اغتسلت لم يزل حدثها، وتخشى النسيان وتخشى ترك القرآن، فإذا كان أولى أنه يجوز لها القراءة. لكن مس المصحف لا، يعني تقرأ من حفظها أو تقرأ من كتاب تفسير أو فقه دون أن تمس المصحف. قال المكث في المسجد، يحرم على الجنوب أن يمكث في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. وجوه بيوت أصحابه أبوابها، وجهه مفتوح على المسجد، وجهه بابه، فقال وجهوا هذه البيوت من المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لذنوب. رواه أبو داود، ضعفه الشيخ الألباني. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، الصرحة يعني الأرض المتسعة الممتدة من الأرض أمامها، قال فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنوب. رواه ابن ماجه والطبراني، ضعيف أيضا، ضعف الشيخ الألباني. عبر النجاسة أو تلوس المسجد نجاسة ايه؟ الحائض. لا، الجنوب ليس بنجس، والحائض هيأتي الكلام عليه، الحائض للجنابة ولخوف تلويث المسجد، فلو أمن تلويث المسجد جاز لها المرور. قال وعن جابر قال والحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد والمكث فيه للحائض والجنوب، لكن يرخص لهما في اجتيازه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه ابن أبي شيبة وسعيد المنصور في سننه. عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب. رواه ابن منذر. وعن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد فكانت تصيبهم جنابة فلا يردون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. رواه ابن جرير، ضعف الشوكاني. قال الشوكاني عاقب هذا وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. في الحقيقة طرق مختلفة تؤكد صحة هذا. ويعني ظاهر الآية أقرب إلى هذا القول، ذلك أن الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. معلوم أن عابر السبيل هو المار، فلو قيل لا تقربوا الصلاة وأنت مار لم يكن له معنى، إلا أن بعضهم حمله على المسافر، فيحتاج إلى تقديرين. أولا عابر السبيل خلاف في ظاهر اللفظ ليس هو المسافر، فأنت خالفت ظاهر الآية على أي حال. عابر السبيل يعبر طريقا، عابر طريق يعبر الطريق، ثم احتجت إلى أن تقدر إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا ماء فتتيمموا قبل أن تغتسلوا فتقربوا الصلاة. إذا احتاج إلى تقديرين، أولا خالف الظاهر في عابر السبيل، ثم احتاج إلى أن يقدر فلم تجدوا ماء فتتيمموا فتكونوا قد قربتم الصلاة في هذه الحالة قبل أن تغتسلوا، وإلا فعابر السبيل ليس بمجرد عبوره السبيل يقرب الصلاة. ولو قلت أنه هو المسافر، فإن المسافر لا يقرب الصلاة حال الجنابة حتى لا يجد ماء فيتيمم، لذلك أقرب إلى ظاهر الآية أن يقدر تقدير واحد لا يخالف الظاهر في لفظ عابر السبيل ولا يخالف ولا يحتاج إلى تقديرين، أن يقدر ولا تقربوا موضع الصلاة وأنتم سكارى إلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا تقربوا موضعها وأنتم عابدي سبيل حتى تغتسلوا. فاستثنى المارة في الطريق عابر الطريق في المسجد، وهذا هو الصحيح أقرب إلى ظاهر الآية. فالآية بمجردها دالة من غير أحاديث وسبب النزول، أحاديث النهي عن حل المسجد للجنب الحائض والجنب، بنقول دون هذه الأحاديث هي بظاهرها تدل على تحريم مكفي الجنب في المسجد وأشد منه الحائض، لأن الحائض تحتاج إلى أن تأمن من تلويث المسجد بالنجاسة من الدم وغيره. لذلك نقول ظاهر الآية مع القول بالتحريم خلافا للمعاصرين الذين كثر تقليدهم لبعض المشايخ الأفاضل الشيخ الألباني ممن يفتون بجواز مكث الحائض والجنوب في المسجد، وهو قول باطل وليس بخلاف المعتبر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يديك. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا دليل واضح على أنهم كانوا يرون أن الحائض والجنب، أن الحائض على الأقل هذا الحديث لا تدخل المسجد ولا جزء من أجزائها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، إلا أنه أخبرها أن المناولة لا تضر لأن حيضتها ليست في يدها. ومعلوم أن الحيض في موضع الحيض في موضع الفرج، فلو دخلت إلى المسجد فقد دخلت بحيضتها إلى المسجد. الرسول إنما قال ناولين الخمرة، هو قال من المسجد ناولين الخمرة، لأن الخمرة كانت في المنزل، الخمرة ما يفترش على قدر السجود، فقال هو من المسجد وهو معتكف ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال حيضتك ليست في يدك، دليل على أن دخولها المسجد بحيضتها لا يجوز. ومن هنا يجاب عن حديث أن المرأة التي كانت تقوم المسجد وكان لم يكن لها بيت إلا المسجد فكيف كانت تفعل إذا حاضت، وأصحاب الصفة لم يكن لهم منزل وإنما كان المسجد هو الذي يقيمون فيه فكيف إذا أجنبوا. أما حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد تكنسه وتقيم فيه فليس فيه دليل على أنها كانت ممن يحيض، فربما كانت امرأة كبيرة. وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاستدلال سقط، إذا طرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. وثانيا، ما الدليل أنها كانت إذا حاضت بقيت؟ فإنها كانت تقيم في المسجد كأصل، لكن يمكن أن تذهب إلى بعض صويح باتها إذا حاضت، فإذا ثبت أنها كانت مما يحيد. وكذلك أصحاب الصفة، فما الدليل أنهم كانوا يجنبون ثم يبقون؟ والجنابة أيسر، لأن صاحبها بمجرد أن يحدث له شيء يخرج فيغتسل. وقد كان حول المسجد بساتين وفيها ماء، لذلك نقول يكون دليلا على جواز المرور، لأنه لا بد منه إذا أجنب وهو في المسجد فسيذهب حتى أغتسل، فهو سيمر في المسجد وهو جنوب وهو عابر سبيل. لكن أننا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أنهم كانوا يعلمون أنهم جنوب ويبقون في المسجد على جنبتهم دون أن يذهبوا ويغتسلوا، هيهات أن يأتي بدليل. قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد النسائي وله شواهد، حسن شواهد. هذا لا يلزم منه أنها تمكث، أقصى ما يدل على، أما يمكن أنها كانت تلقي بالخمرة أو تضعها بيدها مناولة في المسجد بجوار الحجرة، أو أنها كانت تمر ثم ترجع دون مكث، والمرور كما ذكرنا يجوز مع أمن تلويث المسجد. ولكن حديث حيضتك ليست في يدك دليل على أنها إذا أمكنها أن تناول الخمرة وأن تضعها في المسجد دون أن تدخل بنفسها فيه فهو الأفضل والأحوط. فأما إذا احتاجت لأن تدخل بنفسها لتضع الخمرة أو نحوها ثم تخرج دون أن تمكث لم يحرم ذلك على الصحيح. قال الأغسال المستحبة هي التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب، وإذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب، وهي ستة نذكرها فيما يلي. غسل الجمعة، لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده، ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهر. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. رواه البخاري ومسلم. المراد بالمحتلم هنا البالغ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه، هذا فيه نظر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وأخبر بلفظ الوجوب، فقال من أتى إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب، هذا دليل على الوجوب ليس هناك أصرح منه، وحمله على تأكد السنية خلاف ظاهر الحديث. قالوا مثل ما يقول الرجل حقك واجب عليه. الدليل على هذا التأويل دليلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد غير ما قال من المعنى الوجوب، وهو يتضمن لفظا الإلزام بما عند وأن يمس من الطيب، هو غسل الوجه على كل محتلم وأن يمس من الطيب والسواك ويمس من الطيب دلالة يقول ما الجواب على أنه قد قرنه بالسواك ونحو ذلك. نقول دلالة الاقتران ضعيفة، يمكن أن يجمع بين واجبات ومستحبات فليس هذا بممتنع، وإذا صرف الدليل صارف في بعض أجزائه وهو الإجماع على أن مس الطيب والسواك ليس بواجبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك دليل على أن هذا ليس على سبيل الوجوب، والإجماع كما ذكرنا منعقد، لكن يبقى غسل الجمعة واجب على ظاهره والأمر على ظاهره والله أعلم. إنما يجب الغسل يوم الجمعة على من وجبت عليه الجمعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة. قالوا يعني أن الدليل على عدم وجوب الغسل يوم الجمعة حديث رواه البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان فناداه عمر أية ساعة هذه، ينكر عليه التأخر في الجمعة أمام الناس لأنه قدوة وأسوة، فتأخره يغري البعض بذلك، تأخره يغري بعضهم بالتأخر. فقال عمر أمام الناس أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. قال والوضوء أيضا؟ اكتفيت بالوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ قال الشافعي فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار استحبابا، لا بل يدل على عدم شرطية الغسل في صحة صلاة الجمعة، وأنه ليس كالذي ليس على طهارة، إنما يدل الإنكار على وجوب الغسل وترك الخروج له بعد أن وجب الإنصات للجمعة يدل على عدم الشرطية، فليس شرطا كالوضوء في صحة الصلاة أو الغسل من جنابة في صحة الصلاة، ولكن هل يأثم ويلام ويعاتب ويغلظ عليه؟ فأي شيء يدفع هذا؟ لا شيء يدفع هذا. قال ويدل على استحباب الغسل أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. في بعض الرواية ومن فسلف الغسل أفضل. عندنا من الروايات في هذا الحديث من توضأ، وعندنا فيها من يغتسل. فهذه الرواية والمخرج واحد، هذه الرواية محمولة على الرواية الأخرى، من توضأ أي واغتسل، أو من توضأ في غسله، لأن المخرج واحد كما ذكرنا، فقد ثبتت الرواية بالغسل. وأما زيادة وأن يغتسل فالغسل أفضل ضعيفة. من توضأ فبها لما الغسل أفضل، هو هذا الحديث يقول في حديث ضعيف. نعم لا فرسائق سائق طبعا. قال القرطبي في تقرير استدلاله بهذا الحديث على الاستحباب ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، نحن نقول أنها جمعة صحيحة. قال يدل على أن الوضوء كاف، هذا ليس بصحيح، فإنه قد دل الدليل على أنه وإن صحت صلاته إلا أنه ترك واجبا، تصح الصلاة بدونه، لكن هو واجب لأجل شهود جماعة المسلمين وليس لأجل أنه شرط في صحة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في الترخيص إن من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة الغسل الجمعة والخلو استحباب، بناء على أن ترك الاستغسال ترك الاغتسال لا ترتب عليه حصول ضرر، فإن ترتب على تركه أذى للناس بالعرق والرائحة الكريهة ونحو ذلك مما يسيء كان الغسل واجبا وتركه محرما. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى بتركه، مستدلين بقول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. وحملوا الأحاديث الواردة في هذا الباب على ظاهرها وردوا ما عرضها. من لم تجب عليه الجمعة فحق عليه أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. المرأة لا تأتي الجمعة، لا تلزمها، والمملوك والمسافر والمريض وكل هؤلاء لا تلزمهم الجمعة، فلا يلزمه غسلها لما ذكرنا من أتى منكم الجمعة فليغتسل، دليل على أن من لم تجب عليه الجمعة لا يجب عليه الغسل، ولكن يجب عليه أن يغتسل كل 7 أيام يوما. قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. نقول من لم تجب عليه الجمعة يلزمه أن يغتسل مرة في الأسبوع، دليل أصلا لأنه هو مع الأحاديث الأخرى حديث حق على كل أن يغتسل في كل 7 أيام يوما مع الأحاديث الأخرى في الأمر بالغسل والجمعة. إنكار عمر على عثمان أمام الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحق والواجب في الأحاديث، كل ذلك دليل على الوجوب إلا من لم تجب عليه الجمعة كما ذكر. قال وقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، ربما قال البعض من الليل، لكن الصحيح قال غسل الجمعة واجب، إنما يبدأ يوم الجمعة بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر. قال وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب، يعني يغتسل ثم يذهب مباشرة، يقول وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء. قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل سئل عمن يغتسل ثم أحدث هل يكفيه الوضوء، فقال نعم ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزاء. يشير أحمد إلى ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه وله صحبة أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يريد الغسل ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة يقول وقت غسل الجمعة يبدأ من أول الفجر لحد الجمعة إذا فرغ من الصلاة المشرب. بل نقول إذا أذن بالأذان واجب عليه الذهاب امتثالا لأمر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد فات وقت الغسل كما فعل عثمان، إنما توضأ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قال فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة، لكن يمكن يكون الغسل واجب كل 7 أيام. قال ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. رواه الجماعة. ولمسلم إذا أراد أحدكم يأتي الجمعة فليغتسل. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك. والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.